خياطة كذا، قماش كذا، وذكر الصفات الحقيقية للبضاعة. قل صحيح، جاءتنا بضاعة من هذا الذي سميت، إذن أنت على معرفة بها. إذن بعني حصتك من الشراكة. أنت شريك بنسبة إيش؟ نسبة 1/10. إذن بعني حصتك بربح كذا، رأس مالي ما هو كذا في الشراكة على ما تقدم لنا في بيع المرابحة. ربحتك في 100 كذا، ودفع حصة هذا الشريك وحل محله شريكا مع 9 الآخرين، وأصبح هو العاشر بدلا من الشخص الذي باع حصته. إلى هنا تمت الصفقة، فجيء بالبضاعة، فإذا فتح البضاعة هذا المشتري الجديد الداخل عليهم، فإذا به يستكثر الثمن على ما رأى. ليش؟ يندم على الصفقة. أي شيء يطرأ عليه يريد أن يرجع في العقد نقول له ائت بالبرنامج الذي علمت، هذه البضاعة التي اشتريت حصة أحد الشركاء فيها تغيرت عن علمك بها قبل أن تشتري، أو هي صفاتها كما كنت تعلم؟ قال لا والله، هي الصفات وهي كل شيء على ما كنت أعلم، ولكني ندمت، ولكني لا أرغب، ولكني كذا وكذا. يقال لا يسمع لك شيء. إذن أنت اشتريت على صفة معينة والصفة موجودة، والشريك قد باع حصته، فأنت ملزم بحصة الشركة 1/9، الجميع 10، فتحل محل صاحبك الذي اشتريت منه. هذه الصورة الأولى في بيع البرنامج. لكن إذا قال أنا اشتريت على مشالح وبر، وهذه مشالح صوف، اشتريت على مشالح صوف، وهذه مشالح مخلوطة قطن وصوف، اشتريت على مشالح صوف انجليزي، وهذه مشالح صوف صفة كذا، اختلف الوصف أم لا؟ إذا اختلف الوصف وهذا الوصف له قيمة في الثمن، إذن له حق أن يرجع على من باعه بحصته ويرد الصفقة. فإذا لم يكن هناك اختلاف لا في الجنس ولا في الوصف، ولكنه ندم على الصفقة، ولكنه ظن أنها أحسن مما يقول، لكنها لم تخرج عن الصفات، إذن لزمه العقد. هذه هي الصورة الأولى التي أوردها مالك رحمه الله تعالى. مرة أخرى مالك، الأمر عندنا، وهذه دائما تكون عند مالك مرادا بها إيش؟ عندنا يعني مين؟ علماء، لا تقول أهل المدينة، علماء المدينة، لأن العبرة بقول العلماء وحكمهم. فعلماء المدينة بناء على ما يجري في أسواق المدينة ويتوارثونه جيلا عن جيل، خلفا عن سلف، هذه حالة السوق الجارية. فالأمر عندهم، يقرون ويمضون البيع ويحكمون ويلزمون في أي شيء. نعم، سيسمع به الرجل سيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان قد بلغتني صفته وأمره. يأتي جماعة بالسلعة، بز أو إيش أو رقيق، سواء كان سلعة واحدة أو كانت سلع متعددة، يأتي شخص لأحد الشركاء. وإذا كان شخص واحد ليس بشركاء، إنسان جاء بضاعة على ما تدأت الصورة الثانية، فيأتي شخص أو يأتي جماعة مشتركون معا في سلعة أو سلع، بعدما وصلوا يأتي رجل لواحد منهم

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صادف مجيء عير لابن عوف والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكانت الخطبة بعد الصلاة، فخرج الناس لدق الطبول للتجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وهنا انصرفوا إيش إليها. هنا اللهو مذكر والتجارة مؤنثة، هم سمعوا اللهو وعلموا بمجيء التجارة، انصرفوا لأي شيء، للهو أو للتجارة. التجارة هي الأصل، واللهو أي دق الطبول علامة لها، فالخروج أساسا من أجل التجارة. ولهذا لا حاجة إلى النقاش، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. يعيد الضمير على واحد من الاثنين لأي شيء ترك الثاني، ما قيل إليهما انفضوا إليهما، لا، ليس غرضهم اللهو، ولكن الغرض الأساسي هو التجارة. ولهذا كان التعقيب على تلك الحركة التي وقعت منهم قوله سبحانه: أنتم خرجتم ليش؟ من أجل التجارة؟ وش تبغوا من التجارة؟ تبغون الربح؟ والله خير الرازقين. انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، وإيش؟ والله خير الرازقين. يعني لو بقيتم في أماكنكم واستمعتم وجلستم لما عند وطلبتم ما عند الله بالبقاء وسماع الخطبة لكان خيرا لكم، والرزق الذي تسعون إليه عند الله، والله خير الرازقين. إذا لو سمع دق الطبول للتجارة فسأل: تجارة من؟ فلان وفلان وفلان اشتركوا فيها، فيذهب إلى واحد منهم: علمت بقدوم التجارة، أشتري حصتك بمبلغ كذا. طب ما هي حصتي؟ لا يعلم، لا يجوز ذلك. لكن حينما يقول: علمت بما جئتم به من تجارة، وما هي؟ جئتم بكذا وكذا وكذا وكذا، وعلم كل صفات الأشياء كلها، وحصتك فيها كذا، أشتري حصتك من تلك التجارة المشتركة، وقد علمت أصنافها وصفاتها وأقيامها، وآخذ حصتك بكذا وأربحك كذا. حينئذ كان البيع على البرنامج وعلى شيء حاضر بالفعل وكان صحيحا. بلغتني صفته وأمره، عرفت من أي أنواع البذل، وعرفت كيف جاءكم، وعرفت كل تفاصيله، فهل لك أن أربحك في حصتك؟ نعم، سيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فيربحه أحد الشركاء، ويأتي هذا الجديد أحد يحل محل البائع لحصته، ويصبح هو شريكا مع الشركاء بدلا من الذي باعه، ويحل محل في ربح وخسارة وقسمة وكل شيء، وليس لبقية الشركاء اعتراض على ذلك. فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه، فإذا انتهى ودفع الثمن والربح وجاء لبقية الشركاء: هلما فك العدود، جيبوا البضاعة. ففتشوا البضاعة التي كانت في العدول وفي الصناديق وفي الكراتين وفي العلب أيا كانت، فلما نظر إليها كأنه استقبحها، كأنه ندم، كأن أراد أن ينسحب. هل له ذلك أم لا؟